وسيدا وحصانا قال كذلك الله يفعل ما يشاء كذلك الله يفعل ما يشاء Thank you.

إِذْ قَالَتِ اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن سنكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس في المهد قد جئتكم وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزل ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا ربنا آمنا بما

امر في حياتي بقى كتير ابدا والله. اول مره في التاريخ ابدا. I'm ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممتلين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا. Thank you. you بعد ايه حاجه هيحصل ده. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. والله ولي المؤمنين. ما كان إبراهيم وأنتم تعلمون. طيب خبرك يا رب. الله يفتح عليك. يا ما تستعجل ما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ألا الكتاب لما تلبسون الحق Thank you. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم تصف برحمته من يشاء الله واسع عليم صدق الله.